ها؟ ثلاجة ويموت ما بالتنور الحار التنور راح يحطونه وبعدين يضعون على ملح في مع الماء بعد ان يخرجوا من التنور ويصرخ يعني ما احسن شيء لا الثلاجة الظاهر انه تؤلمه تعذبه في الموت يعني زين لكن في الماء الحار يعني يموت سريعا ولا بد من ماء حار يغلي بقوة ما تخليه في ماء حار يتعذب في الموت أما مسألة الثلاجة والفريزر فالظاهر يتأذل ها؟ لا قطع الرأس ما هو بارد وش تقطع رأسه وش بيخرج إذا قطعت رأسه ما في دم لا لا لو تقطع رأسه ما مات اقطع رأسه اليوم تجيه باكر وهو تحرك ما يموت ها؟ لا لا قص حتى الأخ محمد مثلا الكمية افرض انها غير واردة لمعنى واردة هي لكن لو قطعت رأسه ما يموت ابدا يبقى ما دام فيه لين ورطوبة فهو حي لو ما له رأس فاذا يبس مات لا ما يجوز تعذيب اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة